من المطلوب منا في رمضان فنهنيه. ويا ليت شعري من المطلوب منا في رمضان فنعزيه. يا ليت شعري من المقبول منا في رمضان اليوم فنهنيه. ومن المكروه في رمضان منا اليوم فنعزيه. فيا عين جودي بالدمع على فراق ليال ذات انوار. يا عين جودي بالدمع على فراق ليال ذات انوار. على ليالي لشهر الصوم ما جعلت الا لتمحيص اثام واوزار. على ليالي لشهر الصوم ما جعلت الا لتمحيص اثام واوزار. ما كان احسننا والجمع مشتمل منا المصلي ومنا القانت القارئ. فبقوا على ليال قد مضت واغتنموا ما قد بقى اخوتي من فضل اعمالك. ايها الاحبة في الله، لقد رأينا المساجد معطرة في رمضان بانفاس الصائمين، وشهدنا المساجد عامرة في رمضان بصفوف المصلين، وسمعنا للمساجد في رمضان دهيا بكتاب رب العالمين، وأسعد قلوبنا في رمضان تسابق أهل البر والجود من المسلمين. ولكن مما يظلم القلب ويحزن النفس ويدن العين ان نرى المساجد في رمضان مباشرة خالية خاوية تشتكي حالها الى الله جل وعلا، وان نرى اعراضا عن كثير من الطاعات والعبادات التي افترضها علينا رب الارض والسماوات، وكأن الناس في رمضان يصلون لرب ويقرؤون القرآن لرب ويعتكفون في المساجد لرب ويتسابقون في أصناف البر والجود لرب. فإذا ما انتهى شهر رمضان وجاءت الشهور الأخرى كأن لهذه الشهور رب غير رب رمضان والعياذ بالله. إن رب رمضان هو رب بقية الشهور. يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نرى المساجد بعد رمضان خالية تشتكي حالها إلى الله جل وعلا. أين المصلون؟ أين الصائمون؟ أين القارئون والتالون لكتاب رب العالمين؟ أين المحسنون وأين المنفقون؟ خلوا في بيوت الله جل وعلا بعد رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كلها، الذي ينبغي أن نطيعه في كل لحظة وفي كل أوان وفي كل زمان، لأنه من أعظم القربات والطاعات إلى الله جل وعلا أن نداوم على الأعمال وعلى الطاعة وإن صلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: أحق الأعمال إلى الله أدومها وإن صلت. أحق الأعمال إلى الله أدومها وإن صلت. فيا من جعلت لنفسك وردا يوميا وليليا مع كتاب الله، ويا من جعلت لنفسك ساعة يومية مع الاستغفار والذكر والصلاة والسلام على رسول الله، ويا من جعلت لنفسك تسابقا في أوجه البر والخير والطاعات في رمضان، ويا من حرصت كل الحرص على أن تؤدي الصلاة في بيوت الرحيم الرحمن، اعلم بأن من أحب في القربات الى الله ان تداوم على هذه الطاعه وان تستمر على هذه الاعمال، فان احب الاعمال الى الله جل وعلا ادومها وان قل. ومن ثم لما جاء الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا جامعا في امر دينه، فقدم له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الغالية الغالية التي ينبغي أن نضعها اليوم في قلوبنا وأن نغلظ عليها أجفاننا وأن نحولها من اليوم إلى واقع عملي وإلى عمل متحرك مضبوط. قال له سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فلخص له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أثر السعادة في الدنيا والآخرة في كلمتين اثنتين: فأعيرون القلوب والأسماء، فهي وصية رسول الله لنا لنسعد في الدنيا والآخرة. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا لفظ مسلم ولفظ الترمذي بسند حسن صحيح. قال سفيان: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسان نفسه ثم قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف علي هذا. الاستقامة على الطاعة أيها المسلمون. قل آمنت بالله ثم استقم. يا من أطعت الله في رمضان، إياك أن تحيد عن طاعة الله في غير رمضان، فإن الاستقامة على الطاعة أصل السعادة في الدنيا والآخرة. يا من صمت نهار رمضان وصمت الليل وعشت مع القرآن وتسابقت في أوجه البر والخير والجود والإحسان وستنقطع عن الطاعة بعد رمضان، هل ظننت متى سيأتيك ملك الموت؟ هل ظننت متى سيأتيك ملك الموت؟ هل علمت هل سيأتيك ملك الموت على طاعة أم سيأتيك ملك الموت على معصية؟ لا يغرنك العمل، لأن العبرة بالخواتيم. ووالله إن الخوف من سوء القاتمة فأفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى الذي فطر قلبه على توحيد الله ولانت جوارحه وانقادت لطاعة الله كان يذكر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له أم سلمة، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن، قالت له أم سلمة: يا رسول الله، أو أن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. وفي حديث مسلم وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه الله حيث شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. دعاء من فطر قلبه على توحيد الله، دعاء من لانت وانقادت جوارحه في الليل والنهار بطاعة الله. بل والله لقد كانت تنام عينه ولا ينام قلبه عن ذكر خالقه جل وعلا، يدعو الله ويقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ايها الحبيب، استقم على الطاعة، فانك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت. وما ربك بظلام للعبيد، لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه. أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يا من عشت على الطاعة ويا من عشت على التوحيد، اعلم بأنك ستموت على الطاعة والتوحيد، وستبعث يوم القيامة على الطاعة وعلى التوحيد. فوالله الذي لا إله غيره قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فلا تغرنك الطاعة يا عبد الله، وإنما ينبغي أن تطيع الله وأن تستقيم على الطاعة، وأن تستقيم على الطاعة، لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت ويبعث كل عبد على ما مات عليه. ووالله لقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصادقين من الموحدين. كان سلفنا الصالح يخافون من سوء الخاتمة، حتى قال أحدهم: أخاف أن يسلب مني الإيمان وأنا على فراش الموت، وما ربك بظلام للعبيد. وكان مالك بن دينار يقوم في الليل الزهيم الأسود ويقبض على لحيته ويبكي، ثم ينظر إلى السماء ويقول: يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ الخوف من سوء الخاتمة. فإنما الأعمال بالخواتيم. قل آمنت بالله ثم استقم، قل رضي الله ثم استقم، لا تضيع الصلوات ولا تضيع القراءة في كتاب رب الأرض والسماوات، ولا تنشغل عن الاستغفار والذكر والعبادة والطاعات. قل آمنت بالله ثم استقم، فإن الاستقامة على الطاعة أصل السعادة والبلاء في الدنيا والآخرة. واتبع أيها الحديث لتتعلم ما معنى الاستقامة. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي، يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم جامع العلوم والحكم، واحفظوا هذه العبارة جيدة، يقول: وأصل الاستقامة استقامة القلب على توحيد الله جل وعلا. أسمعت أيها الحديث؟ وأصل الاستقامة ثم استقم، أصل هذه الاستقامة أن يستقيم قلبك على توحيد الله جل وعلا. فإذا استقام القلب على توحيد الله استقامت الجوارح كلها على الطاعة، لأن القلب هو الملك، ولأن الأعضاء والجوارح هي جنوده ورعاياه، فإذا صلح هذا الملك صلحت الجنود والرعايا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أصل الصلاح هو القلب، ومحط الاستقامة هو القلب. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، إذا طهر القلب وأشرق فيه مصباح التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. وإذا كفن القلب في أغلفة تلو الأغلفة كفر بربه وكفرت الجوارح بربها والعياذ بالله. وإذا نكس القلب عرف ثم أنكر وأبصر ثم علم، فنافقت الجوارح الناس وتناسب رب الناس الذي يعلم السر وأخفى. لأن القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الطبراني في معجمه الصغير، وأبو نعيم في الحلية، إلا أن من علمائنا الكبار من ضعف هذا الحديث كالإمام الذهبي والإمام الهيثمي. ومدار تضعيفهم لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، إلا أن حديثه لا يرد كما قال الإمام أحمد، لذا فإن الحديث حسن إن شاء الله تعالى. يقول حذيفة: القلوب أربعة، خلق أشرج فيه سراج يسجل، فذلك قلب المؤمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قلب أشرج فيه سراج يسهل، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلق، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عنه، فذلك قلب المنافق. وقلب تمسه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. وهذا يخشى عليه. قلب تمسه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فتارة تراه في جانب القلوب المؤمنة، وتارة تراه في وسط القلوب المنافقة. وهذا يخشى عليه والعياذ بالله، لأنه لا يدري متى سيأتيه ملك الموت. هل سيأتيه وقلبه في جانب أهل الإيمان، أم سيأتيه وقلبه في جانب أهل النفاق؟ القلب الأول هو القلب الذي أشرق فيه مصباح التوحيد، وأنار فيه مصباح الإيمان. ذلك هو القلب السليم الذي سلم من الشرك، وسلم من الشك، وسلم من الغل، وسلم من الحقد، وسلم من الحسد، وسلم من الشهوات والشبهات. فانقادت له الجوارح بالطاعة لرب الأرض والسماوات. ذلك القلب صاحبه في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. ذلك هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانتبه، فإن القلب لا يسلم إلا بشروط خمسة. تعرف عليها اليوم لتتعرف على سلامة قلبك. وأين يقع قلبك؟ بين هذه القلوب الأربعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. تلك هي أركان سلامة القلب، تلك هي أركان سلامة القلب، وتلك هي شروط صحته وطهارته ونقائه واستقامته لتستقيم الجوارح بعده على طاعة الله جل وعلا. أولا، لا يستقيم القلب، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكرى، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى تناقض الإخلاص. تلك هي شروط سلامة القلب، تلك هي أركان صحة القلب. لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، لأن أظلم الظلم وأقبح الفحش وأشحن السهل في هذه الدنيا هو الشرك. وما عفي الله جل وعلا على ظهر هذه الأرض بذنب أعظم وأقبح من الشرك والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي من حديث أنس، وهذا لفظ الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الشرك لظلم عظيم. إن أعظم ذنب يرتكب على ظهر الأرض هو الشرك. ووالله ما أخر الله النصر عن الأمة إلا لأن من أبناء الأمة ما زال متلبسا بالشرك والعياذ بالله. فمن الأمة من يعتقد اليوم أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تسير الأمر وتفرق شؤون الكون، والله جل وعلا يقول قل إن الأمر كله لله. ومن أبناء الأمة من يذبح لغير الله، ومن ينظر لغير الله، ومن يقوم بقبور الأنبياء والأولياء، والله أمر أن يكون الطواف ببيته جل وعلا. ومن الأمة من يستغيث بغير الله، ومن يستعين بغير الله، ومن يسأل غير الله، ومن يحلف بغير الله، ومن يحجب في الأمة غير شرع الله وغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لن تأتي النصرة إلا إذا صححت الأمة توحيدها، وأخلصت الأمة إيمانها، وصفت الأمة عقيدتها لربها جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم. إن حق الله على الأمة وعلى الناس جميعا أن يعبدوه وحده وأن يخلصوا له العبادة وحده. قال معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال الحديث صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. لا تفرط العبادة بركنيها من كمال حب وكمال ذل، وبشرطيها من إخلاص واتباع إلا لله جل وعلا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عثمان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله جل وعلا. وقولة التوحيد ليست كلمة ترتبها الألسنة، إنه أمر يؤلم النفوس ويقطع القلوب أن نرتب كلمة التوحيد في الليل والنهار ونحن لا نقف عند أوامرها ولا عند حدودها ولا عند نواهيها، ونعتقد أن كلمة التوحيد كلمة تقال باللسان وتلوثها الألسنة في الليل والنهار، دخانا يطير في الهواء لا قيمة له. ووالله لقد ردد المنافقون كلمة التوحيد في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفعتهم في الآخرة، وإن كانت نفعتهم كلمة التوحيد في الدنيا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا بد أن نحول كلمة التوحيد إلى واقع عملي وإلى مجتمع متحرك منظور، لأن الفكر الإرجائي قد دمر الأمة تدميرا. أن يقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا كلمة باللسان بدون واقع، بدون عمل، بدون انقياد، بدون امتثال لأمرها، بدون اجتهاد لنواهيها، بدون وقوف عند حدودها. كلا، فإن هذه الأحاديث المطلقة التي هي على هذه الشاكلة وردت أحاديث كثيرة تقلبها، والقاعدة الأصولية تقول: يحمل المطلق على المقيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكرت آنفا في رواية عثمان في الصحيحين: فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. فكلمه التوحيد ليست كلمه تقال باللسان، وانما الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. ورحم الله الحسن حيث يقول: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقرت القلوب وصدقته الاحلام. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة. يا عبد الله اعلم بأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. لا بد من اخلاص العمل لله. ولو اخلصت عملك وعبادتك وصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وانفاقك وصدقتك وانت غير متبع للحديث صلى الله عليه وسلم، فانت مبتدع وعملك مردود على راسك لا قبول له من الله جل وعلا. والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشه انه صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احذر نفسي واياك من الابتداع، فكل خير في ابتداع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولا يسلم القلب حتى يسلم من غفله تناقض الشرك. هذا هو الشرط الثالث من شروط سلامه القلب. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تفرد مني سترا تفردت منه ذراعا، وإن تفرد مني ذراعا تفردت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ولا يسلم القلب حتى يسلم من غفلة تناقض الشرك. أما الشرط الرابع: لا يسلم القلب حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الشرط الخامس من شروط سلامة القلب: ولا يسلم القلب حتى يسلم من هوى تناقض الإخلاص. فإن الهوى قد دمر القلوب وقد تعثر الأعمال، والله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة. وفي الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقطاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. ذلكم هو الهوى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وهكذا أيها الأحبة، لا يستقيم القلب إلا إذا استقام على التوحيد، ولا تستقيم الجوارح على الطاعة إلا إذا استقام القلب على توحيد الله جل وعلا. وحتما لا تستقيم الجوارح على طاعة الله إلا بعد استقامة القلب. قل آمنت بالله ثم استقم. أذكر نفسي وإياك بالاستقامة على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا بعد رمضان، حتى يأتينا ملك الموت ونحن على الطاعة. فإن الله تعالى قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله جل وعلا أن يتوفاني وإياكم على التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وأختم اللقاء بسؤال خطير وهام، ألا وهو: ما جزاء الاستقامة على الطاعة؟ ما جزاء من يطيع الله جل وعلا ويستقيم على طاعة الله عز وجل؟ الجزاء في جواب بين جلي من الله العلي الأعلى جل وعلا، يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين قالوا ربنا الله. قالوها كلمة تلوكها الألسنة دخانا في الهواء، كلا، ثم استقاموا. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يا له من فضل، ويا لها والله من بشارة لا تكون لها الدنيا بما فيها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وفي وقت تنزل الملائكة قولان، وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الاستقامة قولان. القول الأول قاله مجاهد والسدي وزيد بن أسلم، قال: تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة على الطاعة على فراش الموت. الله أكبر، في وقت السكرة، وقت الكربات، وقت الأهوال، وقت الفزع، وقت الضيق، في هذه اللحظات التي قاتلها عائشة رضي الله عنها بعدما رأت أحلال المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتنزل عليك الملائكة بالثبات والتثبيت والبشرى عند الموت. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، أي عند الموت، فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. تبشر من الملائكة وأنت على فراش الموت: يا من أطعت الله واستقمت على طاعة الله. أما الوقت الثاني الذي تتنزل فيه الملائكة على أهل الاستقامة، قاله ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما، قال: تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. تتنزل لهم بهذه البشارة في يوم الأهوال، يوم الفزع، يوم الشرق، يوم الفضائح، والعياذ بالله، يخرج أهل الاستقامة من القبور فتتنزل عليهم ملائكة العزيز الغفور بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا، أي ضيافة وإنعاما وإكراما وإحسانا من رب غفور لكم رحيم بكم، ستر لكم الذنوب، غفر لكم الذنوب وستر لكم العيوب، ولطف بكم اليوم في يوم الأهوال والكروب، في يوم الأهوال والكروب، نزلا من غفور رحيم. هذا هو جزاء الاستقامة أيها الأحباب. أدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ قلوبنا وإياكم بطاعته، وأن يصرف قلوبنا وإياكم على طاعته. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا عبادك بنو عبد. اللهم إنا عبيدك بني عبد وعبيدك، نقر لك بذنوبنا ونعترف لك بذنبنا ونعترف لك بضعفنا وعجزنا. فاللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واستر كسرنا واغفر لنا بالصالحات اعمالنا، ولا تجعل الحياه هي همنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا.